اي وهي مباشره، هذا اذا كان الانكسار على اكثر من فريق لا بد نكون عدد تجتمع فيه الفرقاء ثم نضرب نضربها في اسم المسألة او عوليا. ان شاء الله انتهينا من هذا. لا يعني في الدرس القادم ما نعود اليه. بلى ها نعم نعم لا ما يصح، يعني لا تضرب السهام في الرؤوس وانما تضرب نعم لا تضرب الرؤوس في السهام انما تضرب السهام في الرؤوس. قاعده ما احنا ما نعرف الرياضيين، احنا نعرف الفرضيين. الان وش تبي تقول؟ تبي تقول مثلا للاخوات الشقيقات 7 في 4 ما يصح، لان 4 في 7 ما يصح، ما يصح هذا 7 من 4 محرم فرضيا. واذا اجبت فقلت لهن 7 في 4 ما بصحيح، سهامهن من المساله كم؟ 4. كيف تقول لهن 7 من 4 في مسألة الحساب المجرد؟ المقصود تحصيل عدد من الطرفين فقط، لكن هنا المقصود تحصيل عدد مضاف إلى شيء، وهنا نريد نصيبهن مضاف إلى المسألة، نصيبهن 4 في 7. لو قلت 7 في 4 غلط من جهة الحساب الفرضي. انتهى الوقت، 5 دقائق. إذا كان الانكسار على فريقين فكيف نصحح ذلك؟ نعم بين الرؤوس والسهام. نعم نعم الرؤوس بعضها ما بعض، وتكون نسبة 4 أشياء، إما تمام. واضح يا جماعة؟ إذا كان الانكسار على فريق واحد ما نعمل إلا عمل واحد فقط، ننظر بين الفريق وإيش وسهام، وتكون النسبة إما الموافقة وإما المباينة. إن كانت الموافقة أخذنا وفق الرؤوس وضربناه في أصل المسألة أو عولها، وإن كانت المباينة أخذنا جميع الرؤوس وضربناه في أصل المسألة أو عولها وتنتهي. إذا كان على فريقين فأكثر، ننظر أولا بين إيش الرؤوس والسهام، فإذا كان بينها تباين أثبتنا جميع الرؤوس، وإذا كان بينها توافق رددنا الرؤوس إلى وفقها. فمثلا الرؤوس 4 والسهام 2 بينهما يا إخواني توافق. النظر بين الرؤوس والسهام ما نقول تداخل ولا تماثل، إما توافق وإما تباين. الآن الرؤوس 4 والسهام 2 بينهما إيش؟ توافق بالنصف. بالنصف نرد 4 إلى 2 ونقول كأن الرؤوس اللي معنا 2. بعد أن نعمل العملية هذه ننظر بين الرؤوس المثبتة بعضها مع بعض، وحينئذ تكون النسبة إما تماثل أو تباين أو توافق أو تداخل. تمام؟ إذا كان تماثل مثل 3 زوجات 3 أعمام وثلاث جدات، إذا كان تماثل ماذا نصنع؟ نكتفي بواحد. وإذا كان تداخل كاثنين وأربعة 4 و8 نأخذ الأكبر، نكتفي بالأكبر لأن الأصغر لا فيه. وإذا كان تباين نضرب بعضها ببعض كاملة، وإذا كان توافق نرد أحدهما إلى وفقه ونضربه بالآخر كاملة. هذه الطريقة معلومة ولا غير معلومة؟ معلومة إن شاء الله. طيب أخذنا أمثلة أمس على إيش؟ التباين والتداخل. طيب نأخذ الآن أمثلة على التماثل. ما يمكن أن تمثل لنا أنت؟ أي هات مثال تماثل. طيب جه ثلاثة أبناء. كيف هذا؟ ثلاثة سلم ثمانية. نعم الزوجات تكون واحد والباقي أبناء سبعة. وننقسم على خمسة زوجات ونسيب الأبناء. نعم. ونعمل بين كل فريق وسهام. نجد ثلاثة زوجات سوى واحد فهذه ثلاثة. لا ينقسم وباقي. فنصف الكامل ونصف الزوجات. الأبناء ثلاثة على سبعة. لا ثلاثة وسبعة. إيه. طيب لا ينقسم وباين. نعم فنصف كامل وقود ثلاثة وقود. شفت الأحسن تقول سبعة على ثلاثة، لأنك لو ثلاثة سبعة ما ندري وش تريد. نعم سبعة على ثلاثة. سبعة على ثلاثة ثلاثة ينقسم وباين. طيب فنصف كامل ثلاثة. طيب ثم ننظر بين الجلوس المثبتة بمثل الأربعة والتماثل والتباين والتوافق والكتلة، فنجد أن النسبة بينهما تماثل تماثل. جماعة نعم كيف الله يهديك. لا تماثل تماثل ولا تباين. تماثل تماثل. طيب نتفق أحدهما ثلاثة ويكون موجود سهم مسألة نضربه في أصلها ومن أربعة وثمانية. الجزء السهم إذن ثلاثة يضرب في ثمانية يضرب في ثمانية ثمانية أربعة وثمانية. نعم ثم لو شيء يضرب جنسه مثلا فالزوجات قلنا واحد في ثلاثة بثلاثة. نعم لكل زوجة واحد والأبناء لهم سبعة في ثلاثة واحد لكل ابن سبعة. صح صحيح. طيب أحسن اسأل. نريد إيش؟ وش اللي أخذ توافق وتباين باقي التوافق. يلا نعم وبه ينتهي تنتهي الفراغ. نعم كلها إناث. هذا معناها العام لكن نبي صورة المسألة. نعم نعم أربعة أفراد. لا ثلاث زوجات ثمان شقيقات. نعم أربعة أفراد. نعم وجدتان. صح اقسم ثلاث زوجات. المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ ثلاثة لكل واحدة. والشقيقات ثمانية لكل واحدة. وأربع أخوات الأم أربعة. اثنان لكل واحدة واحد. شوف الآن كله عدد، كل صنف عدد، لكن لما انقسم عليهم محتاجين التصحيح. طيب اذا انكسر على فريق واحد، اذا انكسر السهام لكن على فريق واحد فماذا نصنع؟ ننظر بين نظرين. نظرين نظر

فمثل عوام لا تقل لهم هالكلام هذا، قل لهذا النصف لهذا ربع، حتى لو فرض أنه عصبه ما في مانع تقول له النصف. لو سألك عن بنت وعم تقول يقسم المال بينهم إنصاف كذا، أو تقول للبنت النصف فرضا والباقي للعم تعصيبا، ما له حاجة ما له حاجة، ربما ينسى شيئا ويظن يختلف الحكم، فلكل مقام مقال. الآن نأخذ كما قلنا بالأمس نأخذ تمارين على هذا. نعم. طيب من اللي ما أخذ أمس؟ الآن نطلب من لم يأخذ أمس، أما من أخذ أمس فنكتفي. نعم. إلى السبورة. نريد انكسار على فريقين فقط، انكسار على فريقين بينهما تماثل، انكسار على فريقين بينهما تماثل، ايش نعمل؟ وش 30 من جهه؟ اضرب ايش؟ جمع الروض اثنين في ثلاثه، اثنين في ثلاثه كم؟ ست. ايه طيب 30 في 24